بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من ارتكاب الصغائر والمحقرات من الذنوب والإصرار على شيء منها. المحقرات ما يستحقره الناس، أي يستهينون به، يرونه شيئا يسيرا وهو عند الله سبحانه وتعالى قد يكون كبيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه فهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم من طريقين قال في أحدهما صحيح على شرط مسلم. والنكتة هي نقطة شبه الوسخ في المرآة. إن العبد إذا أخطأ خطيئة، إذا أذنب ذنبا، نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطت في قلبه نقطة سوداء على قدر هذه الخطيئة، فإن هو نزع واستغفر صقلت وزيلت، كما تجلى المرآة بإزالة الشيء الذي يكون عليها فتعود نقية مضيئة كما كانت. فإن عاد زيد فيها، إن عاد إلى الذنب زيد في النقطة السوداء، لأنها هنا نقض التوبة وعمل الذنب، فتكون النقطة السوداء أشد. إذا كثرت الذنوب علت قلبه حتى تعلو قلبه، تعلو النقط السوداء قلبه، فإذا على السواد على قلبه كان ذلك هو الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا الذي يؤدي إلى عمل القلب والطبع عليه، إلى انعدام البصيرة، إلى فساد الإرادة مع فساد التصور والفهم بعد ذلك. فبذنوبهم طبع على قلوبهم، بكسبهم صار الران الذي يمنع وصول الخير والإيمان إلى هذه القلوب. وهذا فيه ضرر تكرار الذنوب. والإصرار يتضمن عزم القلب على العودة وعدم خلود التوبة. هناك تكرار للذنب قد يكون مع توبة بين الذنبين، وقد يكون مع إصرار. وهنا في هذا الحديث ذكر أنه إذا عاد إلى الذنب زيد في الران، فهذا تكرار وإن كان تخللتهما توبة. وأما مع الإصرار، فالإصرار كما ذكرنا عقد القلب على العودة إلى الذنب. قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار هو عزم القلب على العودة إلى الذنب، ف يمكن أن يكون الإصرار مع التكرار، ويمكن أن يكون من أول مرة. فلو أنه عمل الذنب أولا ثم عزم على أن يفعله ثانيا ولم يفعل بعد فهو مصر. وإذا تكرر منه الذنب وقد تاب في كل مرة فهو ليس بمصر. وإذا اجتمع الأمران، تكرر منه الذنب والعزم على الفعل، فهذا إصرار وتكرار. وهذا بخلاف الإباء والاستكبار فضلا عن الاستحلال. فالإباء والاستكبار يقر بأن الله عز وجل أمره وأن هذا الأمر هو شرعه، ومع ذلك يقول لا يلزمني لا ألتزم، أأنا أفعل ذلك؟ فهو متكبر على شرع الله، آب رافض راد لشرع الله سبحانه وتعالى رغم إقراره. فهذا الإباء والاستكبار نوع من الكفر، كما قال تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وأما الاستحلال فهو أن يرى أن هذا الفعل الذي حرمه الله حلال، تقام عليه الحجة ويظل مصرا على أن الله لم يحرم ذلك بعد أن تبلغه الحجج، فيكون والعياذ بالله مستحلا. وقد يطلق بعض العلماء الاستحلال على الاستحلال الذي ذكرنا، واعتقاد جواز ما حرمه الله، وقد يطلق ويراد به الإباء والاستكبار. فإن في اصطلاح المتقدمين قد يطلقون الجحود ويريدون ضمن ذلك ويريدون أنه يتضمن الإباء والاستكبار، فهي مراتب. النكتة في قلب الإنسان أي في باطنه، وهذا الباطن متعلق بالمضغة التي في الصدر، لكن قد يفتح عن قلب كافر عليه ران ولا يرى سواد حسي، السواد الإنعدام في البصيرة وسوء في الإرادة والعياذ بالله. كثير من الناس قد تختلط عليه هذه المعاني، فقد يعبر أحيانا عن الإباء والاستكبار بالإصرار وهو خطأ، يترتب عليه فساد يعني في الاعتقاد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. رواه أحمد والطبراني والبيهقي كلهم من رواية عمران ابن عمران القطان، وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح. رواه أبو يعلى بنحوه من طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عنه، وقال في أوله إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في الأرض العرب، أي في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. الحديث ورواه الطبراني والبيهقي موقوفا عليه، حديث صحيح. إياكم ومحقرات الذنوب، ما يراه الناس حقيرا، قد قال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم إن هذه المحقرات ولو كانت من الصغائر ليست من الكبائر عند الله، لكن تجتمع على الرجل، وإذا كثرت الذنوب أهلكت. وهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا في الصغائر، لأنه قال في المثل الذي ضربه لهن لمحقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا أرض فلاة في صحراء، حضر صنيعهم للطعام، حضر صنيع القوم، جاء وقت إعداد الطعام، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا، أي كمية كبيرة من العيدان، وأججوا نارا. وهذا دليل على أن كل واحد بمفرده ليس كبيرا، وهذا يدل على ما ذكرنا من أن الحديث في الذنوب الصغار وليس في الكبائر، في الصغائر وليس في الكبائر، وأنها سبب الهلاك نعوذ بالله، وأنها قد تكون سببا لاشتعال النار على الإنسان. قال: والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. فمثل هذه الأعواد مثلها مثل الذنوب الصغائر إذا تكررت وكثرت أدت إلى هلاك الإنسان. وأما قوله إن الشيطان قد يائس أن تعبد الأصنام في الأرض أرض العرب أو في أرض العرب، فهذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وقد عادت عبادة الأوثان بعد موته لكن لم تستمر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يرضى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة التي تهلك من قام بها. وهذا لا منافاة بينه وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، جماعات من الأمة يعبدون الأوثان. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن الشيطان يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا عام قد يخصص، فهو مخصص بما قبيل قيام الساعة. فقبيل قيام الساعة تعود عبادة الأوثان إلى جزيرة العرب. وقد احتج بهذا الحديث من يبطل أن دعاء الأموات من الشرك بزعم أن القبور التي تبنى على الأموات والتي تصرف لها العبادات أنها لو كانت عبادة لما تمكن الشيطان من أن ينشرها في جزيرة العرب. وهذا كلام باطل، فإنه كما ذكرنا قد ثبتت الأدلة بوجود من يعبد الأوثان في جزيرة العرب. فإذا ثبت أن هناك نوع من الشرك فليس أن المكان في جزيرة العرب يكون مبررا لنفي كونه من الشرك. ولفضل الله سبحانه وتعالى كلما أحدث أهل البدع ما يكون شركا كلما حاربه أهل التوحيد حتى يظل الحق ظاهرا فيما بين المسجدين، ولكن ليس ذلك مقررا لصحة كل فعل يفعل في المسجدين. إن الإيمان يأرز ما بين المسجدين كما تأرز الحياة إلى جحرها، ليس معناه أن كل فعل يحصل فيما بين أرض مكة والمدينة يكون صحيحا. وهذا أمر عجيب عند الناس، لأنهم يظنون أن أي فعل في الحرمين الشريفين يكون صوابا، أو أن من مات بالحرمين كذلك يكون محسنا. لا يلزم ذلك، فقد مات بمكة شرار المشركين قبل فتحها، وكذا مات بالمدينة من شرار المنافقين، وقبل فتحها مات طوائف من عباد الأوثان. فليست البقعة هي التي تقدس العمل أو الشخص، إنما يقدس الإنسان عمله، يطهره عمله. و إذا عمل الإنسان بطاعة الله في أي بقعة قبل مخلصا لوجه الله قبل الله طاعته، وإذا عمل بمعصية الله سبحانه وتعالى فهو يتضاعف إذا كان في أرض طاهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام عن المدينة: من أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا شك أن هذا أحدث في المدينة هي أرض طاهرة، لكن قد استحق اللعنة بسبب إحداثه. لذلك نقول أن جزيرة العرب الأصل والمعتاد فيها أنه لا يعبد فيها الشيطان والأوثان، ولكن قد يخصص ذلك ببعض الأزمنة والأمكنة، قد يقع في بعض أجزاء جزيرة العرب في بعض الأزمنة عبادة للأوثان كما ذكرنا الأدلة الدالة على مثل هذا. فيكون الاستدلال بالأدلة من الكتاب والسنة لا بمجرد وقوع الفعل في جزيرة العرب. والحديث دليل على أن محقرات الذنوب هي المهلكات يوم القيامة لكثرتها، تودي بصاحبها إلى النار. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. وإن محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه. رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. رواه النسائي واللفظ له وابن ماجة وابن حبان في صحيح، وقال: محقرات الأعمال بدل الذنوب. إن لها من الله طالبا، الله عز وجل يحاسب العباد عليها. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه النسائي بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه وبزيادة، والحاكم وقال صحيح الإسناد، وضعفه الشيخ الألباني، مع أن دلائله كتابا وسنة كثيرة. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. و من السنة ورد هذا المعنى من جملة طرق وأحاديث. وعن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. رواه البخاري وغيره وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح. وهذا يدل على تفاوت تقدير الناس لقدر الذنب. فهناك أزمنة عندما يعظم فيها الدين وينتشر الحق فيها، يعد الناس الذنوب مهلكات. وأما إذا خف الدين رأوا هذه المهلكات ذنوبا خفيفة فأقدموا عليها واقتحموها، نسأل الله العافية. فهذا أنس يتكلم عن عهد التابعين أنهم يعملون أعمالا هي أدق في أنفسهم من الشعر، شيء يسير جدا، يرونه أمرا يسيرا لو رأوه حراما، حتى كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الفعل من الكبائر من المهلكات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله يؤاخذني وعيسى بذنوبنا لعذبنا ولا يظلمنا شيئا. أشار بالسبابة والتي تليها. وفي رواية: لو يؤاخذني الله وابن مريم بما جنت هاتان، يعني الإبهام والتي تليها، لعذبنا الله ثم لم يظلمنا شيئا. رواه ابن حبان في صحيح. وقد مثل صلى الله عليه وسلم لنفسه ولعيسى لعلو منزلتهما. ومع ذلك لو أن الله عذب أهل سماواته لأرضه أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا فيه إثبات ذنوب للأنبياء الحديث حديث صحيح. وذنوب الأنبياء لا يلزم منها أن تكون متعمدة، بل الخطأ والنسيان وترك الأولى يعد في حق الأنبياء ذنوبا، لو أخذوا عليها تمادى الحال وربما نزع منه التوفيق فيقعون في ما هو أشد، نسأل الله فيها. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعصم عباده، يعصم أنبياءه ورسله، وكذا يحفظ أولياءه سبحانه وتعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لو غفر لكم كثيرا. رواه أحمد والبيهقي مرفوعا هكذا، ورواه عبد الله في زيادته موقوفا على أبي الدرداء، وإسناده أصح وهو أشبه. يعني ربما كلف الحيوان ما لا يطيق، ربما ضربه بغير حق، كم من الناس يضرب الحيوانات لعبا، وكم منهم يضرب البشر لعبا استهتارا وتسلية والعياذ بالله، ويحبسهم لعبا ويقتحم بيوتهم لعبا أو لأجل دنيا يصيبها. لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم، لو أخرت عنها طعامها، لو غفر لكم كثيرا بمعنى ذنوب كثيرة فيما يتعلق بمعاملتك مع البهائم، فكيف بالبشر. وعن أبي الأحوص قال: قرأ ابن مسعود: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الآية، فقال: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. قال الشيخ الألباني: صحيح بشواهده موقوف. لو أن كاد الجعل نور الخنافس ونحو ذلك يعذب في حد في جحره بذنب ابن آدم، لو ذنوب بني آدم إذا كثرت عم العقاب حتى يصل إلى الجعلان في الجحور، نسأل الله العافية. قولوا قبل هذا وأستغفر الله. جزيرة العرب، الحجاز من جزيرة العرب اتفاقا، وبعضهم يقول هي ما بين البحار المعروفة إلى تخوم الشام والعراق. ما بيقول الحجاز، في بعض العلماء يخصها بالحجاز، ومنهم من يوسعها ويجعلها ضمن البحرين واليمن وحضرموت إلى حدود الشام. صفحة واحد على موقع اسمه فيسبوك يدعي أنه يدعي الألوهية وهاجت الأمور عليه. يعني طبعا هو إنسان مجنون، يا مستهزئ كافر والعياذ بالله، لا داعي لنشر هذا الكلام ولا التحذير ولا المقاطعات، لأن شيء تافه أصلا يشغل الناس به. هذا يفعل لكي ينصرف الناس عن ما يفعله اليهود والعياذ بالله، شغلوا بقضية يعني يريدون الجهاد من أجلها لكي ينسوا ما يريده اليهود ويخططون له من تغيير معالم القدس. ايه ده؟ انا ليا صفحة الموقع؟ ما اعرفش انا صفحة الموقع. مين اللي عامل صفحة الموقع؟ يعملوا بيها ايه؟ هو ايه الفيسبوك ده؟ ما اعرفوش. انا عارف اسمه يعني بس ما اعرفش يعني ايه الحكاية فيها يعني. حد يقعد فاضي. فعلا اليهود يخططون لتغيير واقع القدس حتى يخلوها من المسلمين، حتى إذا جاء اليوم الذي يفعلون به من المسجد الأقصى ما يريدون لم يلدوا أحدا. نتنياهو امبارح بيقول بعد 10 أشهر لن يوجد شيء اسمه القدس الشرقية، بمعنى أن هم يكاثروا المسلمين، وبيقول بكل طريق أنه يسمح لليهود في البناء والسكنة في القدس الشرقية التي فيها المسجد الأقصى، حتى إذا كثر عدد اليهود لم يوجد أحد بعد ذلك يقول يعني سوف نأخذ هذه البقعة. يقول لك لا، ده فيها يهود، واللي فيها يهود طبعا يعني أمر خطير، وهم يعني فعلا يعدون عددا يعني إقامة الهيكل المزعوم والعياذ بالله على أنقاض المسجد الأقصى. ولكن المشكلة في أن واقع المسلمين ما زال يعني يراوح قدميه بسبب الخيانات والعمالات في مسألة المفاوضات، وهذا أمر عجيب والله. ما زالت أموال المسلمين في أيدي اليهود، والله لو يعني كان هناك من يحترق على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى لا على الأقل تسحب الأرصدة من بنوك اليهودية. المعلوم أن كل أموال المسلمين في بنوك يهودية، وهذه الأموال هي التي تستعمل، لأنه يطالبهم يقول بذلوا أنتم جهودكم، نتنياهو يقول بذلوا أنتم جهودكم في جذب الأموال لتمويل بناء المساكن. طبعا الأموال البنوك اليهودية دي اللي تعملها تنتفع بأموال المسلمين، ثروات المسلمين، أقل حاجة تنزع هذه الأموال. لو أنهم حتى أظهروا شيئا من الاعتراض بسحب السفراء من عدة دول لها علاقات، مع أن هذا لا أثر له ولا قيمة، ولكن لابد من دعم المسلمين هناك. حكم وضع الزبادي على الوجه لعمل المساج والعمل المسك المسك الحشوب عن كده حتى لا يضيع يعني المال، وإن كان ليس بمحرم. ها؟ خيار خيار خيار وزبادي الحشوب عن كده. حكم الاستمتاع بالإليتين أثناء الحيض دون أن يمس الدبر، يستمتع يضع موضع الحيض والدبر، يترك موضع الحيض الفرج والدبر. صلاة الحكم في صلاة الإمام الذي لم يجلس التشهد الأول، فلما سبح المصلون جلس بعد أن وقف، فقال أحد المصلون إن الصلاة بطلت، فخرج المصلون من الصلاة. هذا عندما تبطل هذه الصلاة إذا كان الإمام عالما تبطل صلاته هو وصلاة من تبعه وهو عالم أيضا، ولكن إذا كان ممن يرى أنه إذا لم يشرع في القراءة جاز أن يرجع، أو أنه ظن أنه يلزمه الرجوع جاهلا من جهة أن الإمام إذا قام إلى الخامسة رجع إلى التشهد عند عامة أهل العلم أو هو شبه اتفاق، فتأول ذلك أخطأ فيه ونزل، فهذا لا تمطل صلاته، هذا زاد في الصلاة ما ليس منها ولا تمطل صلاته، وبالتالي فقد كان خطأ أن يقول بطلت الصلاة، بل يجب على المأمومين أن ينتظروا قائمين حتى يقوم الإمام ثم يبينون له ذلك ويسجدون السهو. هل جهاد النفس أكبر أو جهاد البدن؟ جهاد الكفار بقتالهم في سبيل الله ذروة سنام الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وذروة رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ولكنه لا يتحقق إلا بجهاد النفس. أما الحديث الوارد رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس فحديث باطل. لكن لا يتم جهاد الأعداء في الخارج إلا مع الانتصار على النفس والشيطان في الباطن. من هم العلمانيين؟ العلمانيون وما عقيدتهم؟ العلمانيون الذين يفصلون الدين عن الحياة، عن الدولة والسياسة والحرب والاقتصاد والاجتماع وسائر أنشطة الحياة وأنظمة المجتمع. يقولون الدين علاقة شخصية بين الشخص وبين ربه لا دخل له بالحياة. فهم الذين يرون أن الشريعة ليست مرجعا للتشريع ولا يلزم الناس أن يرجعوا إليها، ولا يجوزون بناء المجتمع على أساس الدين، ويرون أن التزام الشخص في نفسه بأداء العبادات أو ترك المحرمات أمر شخصي، إن شاء فعله وإن شاء تركه والعياذ بالله. أخ سيركب الطائرة 12 ظهرا قبل الأذان، سوف تصل الطائرة الإمارات الساعة 7. إذا 7 ساعات طائرة إيه دي؟ طائرة إيه دي؟ لا مش فرق التوقيت، فرق التوقيت ساعة ونص ساعتين. طب 5 ساعات لازم هتعمل ريست يقوموا يصلوا في الريست. 7 ساعات أربعة هناك يبقى إيه؟ أربعة هنا يبقى ستة هناك يبقى في مغرب الدرك؟ أنا أنصحه أن يعدل من سفره، ولكن عليه أن يصلي في الطائرة، عليه أن يصلي في الطائرة متجها إلى القبلة قائما ما أمكنه. وبعدين طبعا دول يعني 6 ساعات 4 ساعات يمكن ان يتناوب الناس بان يصلوا في مؤخرة الطائرة، هذا امر ممكن، خصوصا الطائرات اللي بتقعد اوقات طويلة بيبقى فيها مساحة اوسع حتى لو في الطرقة، وما يسمعش كلام حد يقول لا مش هينفع عشان يريحوا دماغهم، لا يقوم يصلي يقوم يصلي متجها الى القبلة. طبعا اذا كان لغاية مكة او حذائها يشوف اتجاه الطيارة ماشية ازاي، وغالبا عليها فيها خريطة، ويتجه الى جهة القبلة. هو اصلا مش بيبقى فيه دلوقتي الطيارات اللي بتقعد مسافة طويلة دي فيها خريطة؟ طيب على اي الاحوال يسأل قائد الطائرة وينظر في الشمس، اللي هو الظهر كده، فيعرف هو دلوقتي الشمس موجودة في انهي مكان وهو متجه شرقا بالتأكيد، فهيعرف الاتجاهات من خلال ايه؟ من خلال مكان الشمس في التوقيت اللي هو فيه، وبالتالي يستطيع ان يحدد القبلة على الخريطة المتخيلة، ويمكنه ان يأخذ بخبر قائد الطائرة. يصلي ركعتين ركعتين. هل المريض نفسيا او المريض بس من الجن يؤاخذ بذنوبه لو كان الذنب بسبب المرض؟ اذا كان مجنونا فانه لا يؤاخذ، واما اذا كان انما يصيبه شيء احيانا ويستطيع التحكم في تصرفاته ولا يسمى مجنونا فهو مكلف، ولا يتمكن الجني من أن يوقعه في الذنب إلا بتقصير منه. هو ابتلاء، ولكن مسألة أنه يوقعه في الذنوب حسب تمكنه حسب حالته العقلية. فالأمر ده أن هو يقع في الذنوب ولا لا، أن يسمى ذنب ولا لا، يعرض على الطبيب الذي يقرر هل هو يصل إلى درجة الجنون أم لا. نصيحة الإخوة الذين لا يهتمون بأمر الإسبال في السراويل، وكذلك يسبلون الثياب في البيوت، يظنون أن الإسبال في الإزار فقط، مع أن الإسبال في كل شيء. قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل ثلاثة لا يكلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، المسبل والمنان ومنفق ساعته من حالة الكافر. هل إشارة بين السنتين والسبابة سنة؟ نعم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. رفع اليدين عند السجود وهو جالس يرفع يديه عند السجدة الثانية هل هو سنة؟ عند جمهور العلماء يضعفون الحديث ويرونه شاذا. الشيخ الألباني بيصحه ويجعله يفعل أحيانا، والصحيح أنه شاذ. المأموم يقول ربنا ولك الحمد. لا، المأموم ده استنباط من بعض الأحاديث اللي بعض العلماء اللي بيقولوا المأموم يقول سمع الله لمن حمده، مش ما يصحح الحديث، لأن مفيش حديث صحيح إن المأموم يقول كده. الألباني بيحتج بذلك كما يحتج الشافعي بإن صلوا كما رأيتوني أصلي، مش إن في حديث مخصص بيقول المأموم يقول سمع الله لمن حمده. هذا ليس دلالة الثقة، لأن الحديث في الصحيح بيقول ولا يفعله في السجود، فده منافي مش زيادة الثقة. الحديث شاذ ليه؟ علشان نفي ابن عمر مع شدة حرصه على السنة وتتبعه لهذه الأمور. لا، مش مطلقا، لابد المثبت مقدم على النافي لما يكون في إتقانه وحفظه، لكن لما يكون الحديث متفق عليه في ذلك وهناك الآخر مختلف فيه والراوي فيه ليس بإتقان الآخرين، أعرض عنه الأئمة الكبار وأخرجوا ما يخالفه وليس فقط ما لم يرويه، فيبقى ده شاذ. أقول قولي هذا وأستغفر.